فصل. إياك أن تشدد على نفسك فتقول أموال الدنيا كلها حرام، وقد أخبثتها الأيدي العادية والمعاملات الفاسدة، فأقنع بالحشيش مترهبا أو أتناول من الجميع متوسعا لا أفصل فيه بين حلال وحرام، بل اعلم قطعا أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات، كذلك كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يكون أبد الدهر. فاستد من السر الذي ذكرناه، فإنك غير متعبد بما هو في نفسه حلال، بل بما هو في اعتقادك حلال، لا تعرف سببا ظاهرا في تحريمه. فقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مزادة مشرك، وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية، ولو عطشوا لشربوا منه، وشرب الماء النجس حرام، ولكن استصحبوا يقين الطهارة ولم يتركوها لتوهم النجاسة. وكذلك كل مال صادفته في يد رجل مجهول عندك حاله، فلك أن تشتري منه وتأكل من ضيافته تحسينا للظن بالمسلم، فإن الأصل أن ما في يده فهو حلال، وما تصادفه في يد رجل عرفته بالصلاح فهو أولى بأن تعتقده حلالا. هامش: يشير حجة الإسلام إلى أصلين من أصول التشريع الإسلامي، الأول الأصل في الأشياء الطهارة، الثاني اليقين لا يزول بالشك والظن بل يزول بيقين مثله. وفرع في الطريقة المحمدية على هذين الأصلين فقال: فإذا شك أو ظن في طهارة ماء أو أرض أو طين أو بساط أو لباس أو طعام أو إناء أو غير ذلك مما ليس بنجس العين، فذلك الشيء طاهر في حق الوضوء والصلاة وحل الأكل وسائر التصرفات. انتهى. نعم، يجب الحذر مما تصادفه في يد سلطان ظالم أو رجل عرفته بالربا أو بيع الخمر، فيجب الحذر منه حتى تسأل وتستقصي وتعرف أنه من أين حصل له، فإن ظهر لك جهة حصوله وأنه حلال فلك أخذه وإلا فلا. فالاعتماد على العلامة الظاهرة وهي قرينة حاله، وهذا إذا كان أكثر أمواله كذلك، فإن كان أكثرها حلالا فلك أن تأكل منه، وإن تركته فذلك ورع. فقد كتب بعض وكلاء ابن المبارك من البصرة إليه يسأله عن معاملة رجل يعامل السلطان، فقال: إن كان لا يعامل غير السلطان فلا تعامله، وإن كان يعامل غيره أيضا فعامله. وبالجملة الناس في حقك ستة أقسام: الأول أن يكون مجهولا فكل من ماله، والحذر ليس بواجب بل هو محض الورع. الثاني أن تعرفه بالصلاح فكل منه ولا تتورع، فالورع فيه وسوسة، فإن أدى إلى الأذى والإيحاش فهو معصية وحرام لما فيه من الإذى ولما فيه من سوء الظن بالرجل الصالح. الثالث أن تعرفه بالظلم والربا حتى علمت أن كل ماله أو أكثره حرام كالسلاطين الظلمة وغيرهم فمالهم حرام. الرابع أن تعرف أن أكثر أمواله حلال، ولكن لا يخلو من حرام كرجل له تجارة وميراث وهو مع هذا في عمل السلطان، فلك الأخذ بالأغلب لكن الترك من الورع المهم. الخامس أن يكون مجهولا عندك لكن ترى عليه علامة الظلم كالقباء والقلنسوة وهيئة الظلمة، فهذه علامة ظاهرة توجب الحذر، فلا تأكل من ماله إلا بعد التفتيش. القباء ثوب طويل يلبس فوق القميص وهنا يتكلم الغزالي على حسب بيئته ومجتمعه الذي كان يعيش فيه، حيث يتميز الظلمة والفساق عن غيرهم بما ذكر. السادس أن ترى عليه علامة الفسق لا علامة الظلم، كطول الشارب وانقسام شعر الرأس قزعا، أو رأيته يشتم غيره أو ينظر إلى امرأة، فإن علمت له مالا موروثا أو تجارة لم يحرم ماله بذلك، وإن كان أمره مجهولا عندك فهذا فيه خطر، لأن علامة الفسق أضعف دلالة من علامة الظلم. ولكن الأظهر عندي أنه لا يحرم ماله، لأن ظاهر اليد والإسلام يدل على الملك دلالة أظهر من دلالة هذه المعاملات على التحريم. وليست هذه الدلالة أقوى من دلالة النصرانية والمجوسية على نجاسة الماء، ولم يلتفت إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمر رضي الله عنه. أما علامة الظلم فتضاهي ما إذا رأينا ظبية تبول في ماء ثم وجدنا الماء متغيرا، فأمكن أن يكون من طول المكث وأمكن أن يكون من البول، فإنه يجب اجتنابه إحالة على السبب الظاهر، ثم وراء ذلك كله عليه أن يستفتي قلبه، فإذا وجد في قلبه حزازة فليجتنبه، فالإثم حزازة القلوب وحكاكات الصدور. ولكن ها هنا دقيقة يغفل عنها أهل الورع، وهي أنه حيث يكون الترك من الورع أو من حزازة في النفس فلا يجوز الترك والسؤال بحيث يؤذي. فالمجهول إذا قدم إليك طعاما فإن سألته أنه من أين استوحش وتأذى، والإيذاء حرام وسوء الظن حرام، وإن سألته من غيره بحيث يدري زاد الإيذاء، وإن سألت بحيث لا يدري فقد تجسست وأسأت الظن، وبعض الظن إثم، وتساهلت بالغيبة والتهمة، وكل ذلك حرام. وترك الورع ليس بحرام، فليس لك إلا التلطف بالترك، فإن لم يكن إلا بإيذاء فعليك أن تأكل، فإن طيبة قلب المسلم وصيانته عن الإيذاء أهم من الورع، فإياك أن تكون من القراء المغرورين الذين لا يدركون دقائق الورع. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من صدقة بريرة ولم يسأل عن المتصدق، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل إليه الهدايا فيقبل ولا يسأل. نعم سأل في أول قدومه إلى المدينة عما حمل إليه، هل هو صدقة أو هدية، لأن ذلك ليس فيه إيذاء، ولأن قرينة الحال كانت تقتضي الإمكان في الصدقة والهدية على وتيرة واحدة. وكان صلى الله عليه وسلم يدعى إلى الضيافات فيجيب ولا يسأل، ولم ينقل السؤال إلا نادرا في محل الريبة. فإن قلت فإن وقع طعام حرام في سوق فهل يشتري من ذلك السوق، فأقول إن تحققت أن الحرام هو الأكثر فلا تشتري إلا بعد التفتيش، وإن علمت أن الحرام كثير وليس بالأكثر فلك الشراء، والتفتيش من الورع. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يشترون في أسفارهم من الأسواق، مع علمهم بأن فيهم أهل الربا والغصب وأهل الغلول في الغنيمة، وكانوا لا يتركون المعاملة معهم. وهذا الباب يستدعي شرحا طويلا، فإن رغبت فيه فطالع كتاب الحلال والحرام من كتب الإحياء لتشهد عند مطالعته بأنه لم يصنف في فنه مثله في التحقيق والتحصيل والإحاطة بجميع التفاصيل. الأصل الثامن في القيام بحقوق المسلمين وحسن الصحبة معهم، وهو ركن من أركان الدين، إذ الدين معناه السفر إلى الله تعالى، ومن أركان السفر حسن الصحبة في منازل السفر مع المسافرين. والخلق كلهم سفر يسير بهم العمر سير السفينة بركابها. واعلم أن الإنسان في الدنيا إما أن يكون وحده أو يكون مع خواصه من أهل وولد وقريب وجار، أو يكون مع عموم الخلق فهذه ثلاثة أحوال، وعليه حسن الصحبة وأداء الحقوق في جميع هذه الأحوال. الحالة الأولى أن يكون وحده وليعلم أنه بنفسه عالم، وأن باطنه يشتمل على أصناف من الخلق مختلفي الطباع والأخلاق، عالم بفتح اللام. فإن لم يحسن صحبتهم ولم يقم بحقوقهم هلك. وأصناف جنود الباطن كثيرة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وقد استقصينا بعض ذلك في كتاب عجائب القلب، ونذكر الآن أمراء الجنود ورؤوسها فنقول: فيك شهوة تجذب بها إلى نفسك النافع، وغضب تدفع به عن نفسك الضار، وعقل تدبر به الأمور وترعى به الرعية. فأنت باعتبار غضبك كلب، وباعتبار شهوتك بهيمة كالفرس مثلا، وباعتبار عقلك ملك، وأنت مأمور بالعدل بينهم والقيام بحقوقهم والاستعانة بهم لتقتنص بمعونتهم سعادة الأبد. فإن رضت الفرس وأدبت الكلب وسخرتهما للملك تيسر لك الظفر بما طلبت، وإن سخرت العقل في استنباط الحيل لتحصيل ما يتقاضاه الكلب بغضبه ولجاجه والفرس بحرصه وجشعه أوفيت على العطب فضلا عن إدراك مقصود الطلب، فصرت منكوسا معكوسا فاجرا ظالما، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ولو رأيت شخصا جعل في طاعته ملك وكلب وخنزير فلم يزل يضطر الملك إلى أن يسجد للخنزير والكلب، فهل تراه ظالما مستوجبا اللعنة؟ ولو كوشفت بحالك عند منامك أو عند فنائك عن نفسك كما وصفناه في الاستغراق بالله لرأيت كل من أطاع شهوته وغضبه ساجدا لكلب وخنزير، إذ لم يكن الكلب كلبا لصورته بل لمعناه. وكذلك ترى نفسك بعد الموت، لأن المعاني في عالم الآخرة تستتبع الصور ولا تتبعها، فيتمثل كل شيء بصورة توازي معناه. فيحشر المتكبرون في صغر الذرة يطأهم من أقبل وأدبر، والمتواضعون أعزاء. وأما هذا العالم فعالم التلبيس، فقد يودع معنى الخنزير والكلب في صورة الإنسان، فلا تغتر به، فإن ذلك ينكشف يوم تبلى السرائر. فعليك أن تحسن صحبة رفقائك الثلاثة، فتكسر شر الشهوة بسطوة الغضب، وتقل من غلواء الغضب بخداع الشهوة، وتسلط أحدهما على الآخر، فإن ذلك بليغ جدا في تقويمهما حتى ينقادا للعقل والشرع، فيستعملهما العقل بحيث ينتفع بهما، كما يستعمل الصائد الفرس والكلب عند الحاجة ويسكنهما عند الاستغناء. وشرح هذه الرياضة والصيد طويل، ذكرناه في كتاب رياضة النفس. هامش عند قوله فإن رضت الفرس من الرياضة يقال راض المهر إذا ذل له، وقوله ما يتقاضاه الكلب بغضبه ولجاجه قال وفي نسخة بعضه انتهى. الحالة الثانية صحبتك مع عموم الخلق، فأقل درجات حسن الصحبة كف الأذى عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وفوق ذلك أن تنفعهم وتحسن إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. هامش الحديث الأول أخرجه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه، والطبراني عن وافلة رضي الله عنه. الحديث الثاني أخرجه أبو يعلى والحاكم والشيرازي والعسكري وابن أبي الدنيا، والبيهقي والطبراني عن أنس وابن مسعود رضي الله عنهما، ورواه البزار قال الهيثمي فيه أبو هارون القرشي متروك، ومعنى عيال الله فقراؤه، وهو الذي يعولهم. قال العسكري هذا على المجاز والتوسع، فإنه تعالى لما كان المتضمن لأرزاق العباد الكافل بها كان الخلق كعياله، وقوله أنفعهم لعياله يعني بالهداية إلى الله تعالى وتعليمهم ما يصلحهم، والتعطف عليهم والترحم والشفقة والإنفاق عليهم من فضل ما عنده. والعادة أن السيد يحب الإحسان إلى عبيده وحاشيته ويجازى عليه. وفي الحديث حث على فضل قضاء حوائج الخلق ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو جاه أو إشارة أو نصح أو دلالة خير أو إعانة أو شفاعة، انتهى. وفوق ذلك أن تحتمل الأذى منهم وتحسن مع ذلك إليهم، وذلك درجة الصديقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: إن أردت أن تسبق الصديقين فصل من قطعك، واعط من حرمك، واعف عن من ظلمك. هامش: بنحو هذا الحديث روى الإمام أحمد والطبراني والخرائط في مكارم الأخلاق عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الفضائل أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتصفح عن من ظلمك، انتهى. هذه جملة الأمر، وتفصيل هذه الحقوق كثيرة، وتقتصر من جملتها على 20 وظيفة، فمنها ألا تحب للناس إلا ما تحب لنفسك. قال عليه السلام: من سره أن يزحزح عن النار فليأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. هامش: بنحو هذا الحديث روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، انتهى. ومنها أن يتواضع لكل أحد ولا يفتخر عليه، فإن الله لا يحب كل مختال فخور، وإن تكبر عليه غيره فليحتمل. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومنها أن يوقر المشايخ ويرحم الصبيان، قال عليه السلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه. وقال عليه السلام: من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، أخرجه أبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: ما وقر شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له في شيبته من يوقره، أخرجه الترمذي. وقال: حديث غريب وفيه أبو الرجال وهو ضعيف، وهذا يبشره بطول الحياة مع الأجر. ومنها أن تكون مع كافة الخلق مستبشرا طليق الوجه، وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون على من حرمت النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: على الهين اللين السهل القريب. هامش: الحديث رواه الترمذي بلفظ: ألا أخبركم بمن يحرم على النار ومن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. وقال: حديث غريب، وفي رواية لابن حبان: إنما تحرم النار على كل هين قريب سهل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب السهل الطلق. بنحو هذا روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ومنها إصلاح ذات البين بين المسلمين ولو بالمبالغة والزيادة في الكلام، قال صلى الله عليه وسلم: ليس بكذاب من أصلح بين الاثنين فقال خيرا أو نما خيرا. عن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط معيط رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، رواه البخاري ومسلم، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجات الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة. هامش حديث ألا أخبركم إلى آخره رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حديث صحيح. قال ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وفي الترغيب والترهيب فإن فساد ذات البين هي الحالقة. ومنها ألا تسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض، ولا يبلغ بعضهم ما يسمع من بعض. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، وقيل من نم إليك نم عليك. هامش رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه، وقال في الترغيب والترهيب القتات والنمام بمعنى واحد، وقيل النمام الذي مع جماعة يتحدثون حديثا فينم عليهم، والقتات الذي يتسمع عليهم وهم لا يعلمون ثم ينم، انتهى. ومنها ألا تزيد في الهجرة عند الوحشة على 3 أيام. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. حديث الهجر روي في الكتب الصحيحة كلها، فمن رواية أبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما عثرته أقال الله تعالى عثرته يوم القيامة. هامش حديث من أقال مسلما أقال الله عثرته بهذا اللفظ في شرح لوامع العقول مخرج عن أبي داود وابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة، وصححه ابن حزم، ونقل تضعيفه عن الدار قطني، انتهى. ومنها أن تحسن إلى كل أحد كان أهلا لذلك أو لم يكن. قال صلى الله عليه وسلم اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس أهله، فإن لم يصب أهله فأنت من أهله. هامش قال العراقي حديث علي بن الحسين عن أبيه عن جده اصنع المعروف إلى آخره ذكره الدارقطني في العلل وهو ضعيف، ورواه القضاعي في مسند الشهاب من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرسلا بسند ضعيف. ومنها أن تخالق كل صنف بأخلاقهم، ولا تلتمس من الجاهل الغبي ما تلتمس من الورع العالم. قال داود عليه السلام إلهي كيف لي أن يحبني الناس وأسلم فيما بيني وبينك؟ فأوحى الله سبحانه إليه خالق أهل الدنيا بأخلاق الدنيا، وخالق أهل الآخرة بأخلاق الآخرة. ومنها أن تنزل الناس منازلهم فتزيد في إكرام ذي المنزلة وإن كانت منزلته في الدنيا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط رداءه لبعضهم وقال إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. هامش حديث إن ضئير رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته جاءت إليه فبسط لها رداءه. الحديث رواه أبو داود والحاكم وصححه من حديث أبي الطفيل دون قوله إذا جاءكم إلى آخره. ومنها أن تستر عورات المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يرى امرؤ من أخيه عورة فيسترها عليه إلا دخل الجنة. هامش قال العراقي: حديث أبي سعيد الخدري لا يرى امرؤ إلى آخره، رواه الطبراني في الأوسط والصغير والخرائط في مكارم الأخلاق، واللفظ له بسند ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. هامش حديث يا معشر من آمن إلى آخره، رواه أبو داود والترمذي، انتهى. ومنها أن تتقي مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن وألسنتهم عن الغيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا مواضع التهم. وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه فمر به رجل فسلم عليه، فلما مر دعاه فقال: يا فلان، هذه زوجتي صفية. فقال: يا رسول الله، من كنت أظن فإني لا أظن فيك. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. رواه البخاري ومسلم عن صفية رضي الله عنها. ومنها أن تسعى في قضاء حوائج المسلمين ولو بشفاعة. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا إلي تؤجروا، فإني أريد الأمر فأؤخره كي تشفعوا إلي فتؤجروا. هامش رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. والمعنى: إذا عرض صاحب حاجة حاجته علي فاشفعوا له، فإنكم إذا شفعتم له إلي حصل لكم بتلك الشفاعة أجر، سواء قبلت شفاعتكم أو لم أقبل، فالكل بتقدير الله. وأجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحدود بعد بلوغها إلى الإمام، وأما قبله فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه شريرا مؤذيا. وأما المعاصي التي لا حد فيها فالشفاعة فيها مستحبة إلا إذا كان المشفوع فيه مؤذيا، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة أخيه ساعة من ليل أو نهار قضاها أو لم يقضها كان خيرا له من اعتكاف شهرين. هامش رواه الحاكم ورواه الطبراني وكلاهما ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم: قيامك مع أخيك ساعة خير من اعتكافك سنة. هامش هذا اللفظ غريب، وفي راموز الأحاديث لأحمد ضياء الدين: من مشى في حاجة أخيه وبلغ بها كان خيرا من اعتكاف 10 سنين، ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله عز وجل جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق. رواه الطبراني في الأوسط والحاكم والبيهقي وضعفه، انتهى. ومنها أن تبادر بالسلام على كل مسلم وتصافحه ليكون لك فضل البداية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان فتصافحا قسمت بينهما 70 رحمة، 69 لأحسنهما برا. هامش رواه الخرائط بسند ضعيف. ومنها أن ينصر أخاه في غيبته فيرد عن عرضه وماله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد ينصر مسلما في موضع يهتك فيه من عرضه وتستحل حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من أحد يخذل مسلما في موضع تهتك فيه حرمته إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. هامش الحديث لفظه في الراموز لأحمد ضياء الدين: ما من امرئ يخذل امرؤا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني والبيهقي والضياء المقدسي في المختارة، والبخاري في تاريخه، وابن أبي الدنيا في الغيبة عن جابر وأبي طلحة ابن سهل. قال المنذري: اختلف في إسناده. قال الهيثمي: حديث جابر إسناده حسن. انتهى. ومنها أن تداري أهل الشر لتسلم منهم. قالت عائشة رضي الله عنها: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له فبئس رجل العشيرة. فلما دخل ألان له القول حتى ظننت أن له عنده منزلة. فلما خرج راجعته في ذلك فقال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يكرمه الناس اتقاء فحشه. هامش رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما وقى المرء به عرضه فهو له صدقة. رواه أبو يعلى وابن عدي من حديث جابر وضعفه. وقال صلى الله عليه وسلم: خالط الناس بأعمالهم وزايلوهم بالقلوب. الحديث بلفظ: خالط الناس بأخلاقكم وخالفوهم في أعمالكم. رواه العسكري في الأمثال عن ثوبان. ومعنى الحديث: عاشروا الناس بأخلاقكم من البشاشة والإنشراح وخالفوهم في الأعمال إعلانا لإنكار قلوبكم لها، فذلك حسن المدارات، وكل يعمل على شاكلته، وذلك حيث لا يستطاع البعد عن أولئك الناس ذوي الأفعال التي لا ترضي الله تعالى. انتهى. ومنها أن تحذر مجالسة الأغنياء وتكثر مجالسة المساكين. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومجالسة الموتى. قيل: ومن هم؟ قال: الأغنياء. هامش رواه الترمذي وضعفه والحاكم وصحح إسناده عن عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: إياك ومجالسة الأغنياء. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هامش الحديث رواه الترمذي من حديث أنس وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد. وكان سليمان عليه السلام إذا رأى في المسجد مسكينا جلس إليه وقال: مسكين جالس مسكينا. وقال موسى: إلهي أين أطلبك؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. ومنها ألا يجالس إلا من يفيده في الدين فائدة أو من يستفيد منه. فأما أهل الغفلة فيتحذر منهم. قال صلى الله عليه وسلم: الوحدة خير من الجليس السوء. الحديث لفظه في الراموز لضياء الدين: الوحدة خير من جليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة، وإملاء الخير خير من السكوت، والسكوت خير من إملاء الشر. رواه الحاكم وتعقب وابن ماجه والبيهقي والخرائط وأبو الشيخ العسكري عن أبي ذر قال: صدقة، أتيت أبا ذر فوجدته بالمسجد مختبئا بكساء أسود، فقلت: ما هذه الوحدة؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر الحديث المتقدم. قال ابن حجر: إسناده حسن، وفيه حث على إيثار الوحدة إذا تعذرت صحبة الصالحين، وهو حجة لمن فضل العزلة. وقد ترجم البخاري عن ذلك بأن العزلة راجحة على الاختلاط. قال ابن حجر: هذا أثر أخرجه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن عمر: خذوا حظكم من العزلة. وما أحسن قول الجنيد: مكابدة العزلة أيسر من مدارات الخلطاء. واعلم أن الفتوح لا يأتي إلا في الخلوة، وهذا بإجماع الصوفية. نعم، إن الكمل منهم يؤمرون بالظهور للإرشاد، ولا تظن أن المراد بالخلوة التي أجمع عليها أن تذهب إلى قمة جبل أو دار مهجورة تنقطع فيها عن العمل وتتجرد للعبادة. ألا إنك تكون في خلوة إذا أقبل الليل فأويت إلى منزلك، ثم في حجرة منه تعتكف على مراقبة الله والجلوس في حضرته، تقرأ القرآن أو تذكر بأي ذكر من تسبيح أو تكبير أو تهليل. انتهى. والجليس الصالح خير من الوحدة، فإذا أكثر من مجالسة أهل الغفلة فينتقص من دينه بكل جلسة شيء، فليقدر أن كل واحد منهم لو كان يأخذ منه في كل جلسة سلكا من ثوبه أو شعرة من شعر لحيته، أما كان يحذره خيفة أن يصير على القرب أمردا عاريا؟ فالحذر لأجل الدين أولى، ومنها أن يعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ويزور قبورهم ويدعو لهم في الغيبة ويشمت العاطس وينصف الناس من نفسه وينصح إذا استنصح، إلى غير ذلك من حقوق كثرت فيها الأخبار آثرنا فيها الاختصار. وجملتها أن تعمل في حقهم ما تحب أن يعمل في حقك من إحسان واهتمام وكف أذى. الحالة الثالثة: الصحبة مع من يدلي سوى عموم الإسلام بخاصيته، كجوار وقرابة أو ملك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رميت كلب جارك فقد آذيته. وقال صلى الله عليه وسلم: أول خصمين يوم القيامة جاران. هامش: أدلى بكذا أي اتصل، من قولهم فلان يدلي إلى الميت بذكر أي يتصل به في السلالة. أما الحديث فرواه أحمد والطبراني من حديث عقبة ابن عامر بسند ضعيف. وقيل له صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تصوم النهار وتصلي الليل وتؤذي الجيران، فقال: هي في النار. هامش: رواه أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة، وقال: صحيح الإسناد. وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما حق الجار؟ إن استعان أعنته، وإن استقربك أقرضته، وإن استقر جدت عليه، وإن مرض عدته، وإن مات تبعت جنازته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابه مصيبة عزيته. ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. وإذا اشتريت فاكهة فأهدي له، وإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده، ولا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. أتدرون ما حق الجار؟ والذي نفسي بيده لا يبلغ حق الجار إلا من رحمه الله. هامش. رواه الخرائط في مكارم الأخلاق وابن عدي في الكامل بسند ضعيف. أما القرابة فقد قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن وهذه الرحم شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. هامش. رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر. هامش. رواه البخاري ومسلم بلفظ: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومعنى ينسأ له في أثره أي يزاد في عمره، والرحم في الأصل وعاء الولد في البطن. ثم سميت القرابة رحما، قال النووي: للصلة درجات باعتبار يسر الواصل وعسره، وأدناه ترك الهجر منه لقريبه ووصله بالكلام ولو بالسلام. ومن ترك ما يقدر عليه لم يسمى واصلا. واختلفوا في الرحم التي يجب وصلها، فقال قوم: هي قرابة كل ذي رحم محرم. وقال آخرون: هي قرابة كل قريب محرما كان أو غيره. فإن قيل: الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص بالنصوص الدالة عليه، فما وجه الحديث؟ أجيب بأن الأشياء قد تكتب في اللوح المحفوظ متوقفة على الشروط. مثال ذلك أن يكون مكتوبا فيه: إن وصل فلان رحمه فعمره 70 سنة وإلا 50. وهذا معنى قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لكن هذا بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة في اللوح المحفوظ، لا بالنسبة إلى علم الله الأزلي، إذ لا محو فيه ولا زيادة. أو يقال إن المراد منه البركة في رزقه وبقاء ذكره الجميل بعده، وهو كالحياة. وقال صلى الله عليه وسلم: توجد رائحة الجنة على مسيرة 500 عام، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم. هامش. رواه الطبراني في الصغير من حديث أبي هريرة دون ذكر القاطع، وهو في الأوسط من حديث جابر، إلا أنه قال: من سيرة 1000 عام، وإسنادهما ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم: بر الوالدين أفضل من الصلاة والصيام والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله عز وجل. هامش. رواه أبو يعلى والطبراني في الصغير والأوسط عن أنس رضي الله عنه بلفظ: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: بر الوالدة على الولد ضعفان. هامش. قال العراقي: حديث بر الوالدة على الولد ضعفان غريب بهذا اللفظ، ومعناه موجود في أحاديث أخرى. وقال صلى الله عليه وسلم: ساووا بين أولادكم بالعطية. هامش. لفظ الحديث عند أبي داود أن النعمان بن بشير قال: أعطاه أبوه غلاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الغلام؟ قال: غلام أعطانيه أبي. قال: فكل أخوتك أعطى كما أعطاك؟ قال: لا. قال: فاردده. واختلف أهل العلم في جواز تفضيل بعض الأبناء على بعض في النحل والبر، فقال مالك والشافعي: التفضيل مكروه، فإن فعل ذلك نفذ. وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال أحمد: لا يجوز التفضيل، وأدلة المذاهب مفصلة في الفقه. وأما المملوك فقد قال فيهم صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، فإن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم. هامش: الحديث مجموع أحاديث. فروى أبو داود عن علي رضي الله عنه كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، وبقيته في أحاديث صحيحة كما في العراقي، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كفى أحدكم مملوكه طعاما فكفاه حره وعلاجه وقربه إليه فليجلسه فيأكل معه، أو ليأخذ لقمة فليروغها وليضعها في يده وليقل: كل هذه. هامش: رواه البخاري ومسلم مع اختلاف لفظه، وروغ الطعام دسمه، ومعنى الحديث: إن مملوككم ومثله الخادم إذا لم يكن مملوكا إذا سوى لكم الطعام وقدمه لكم فأطعموه من أدسمه، ولا تقدموا له أرذل الطعام، فقد فتدخلوا تحت قوله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم نعفو عن المملوك في اليوم والليلة؟ قال: 70 مرة. فجملة حق المملوك أن يشركه في طعمته وكسوته ولا يكلفه فوق طاقته، ويعفو عن زلته ولا ينظر إليه بعين الكبر والازدراء، ويعلمه مهمات دينه. قوله 70 مرة، قال العراقي: حديث ابن عمر: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، كم تعفو عن الخادم؟ فصمت ثم قال: أعفو عنه كل يوم 70 مرة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب صحيح. وأما حقوق المنكوحة فتزيد على هذا، إذ يجب لها مع القيام بواجباتها حسن العشرة والمطايبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي والبيهقي وابن جرير وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. وكان صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس مع نسائه، والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى. فصل: من أصول الدين في أمر الصحبة اتخاذ الإخوان في الله عز وجل. قال الله تعالى لبعض أنبيائه: أما زهدك في الدنيا فقد استعجلت الراحة، وأما انقطاعك إلي فقد تعززت بي، فهل واليت في وليا، وهل عاديت في عدوا؟ وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. هامش: رواه مسلم. وأوحى الله سبحانه إلى عيسى عليه السلام: لو أنك عبدتني عبادة أهل السماوات والأرض، وحب في الله ليس وبغض في الله ليس، ما أغنى عنك ذلك شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن حول العرش منابر من نور، عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور، وليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء. فقالوا: يا رسول الله، جلهم لنا من هم؟ فقال: المتحابون في الله، المتزاورون في الله عز وجل. رواه النسائي في سننه الكبرى. واعلم أن كل حب لا يتصور دون الإيمان بالله واليوم الآخر فهو حب في الله، ولكنه على درجتين، إحداهما أن تحبه لتنال منه في الدنيا نصيبا يوصلك إلى الآخرة كحبك أستاذك وشيخك، بل تلميذك الذي ينمو عليك بتعليمه، بل الذي ينمو علمك بتعليمه، بل خادمك الذي يفرغ قلبك عن كنس بيتك وغسل ثوبك لتتفرغ بسببه لطاعة الله تعالى، بل المنفق عليك من ماله إذا كان غرضك من ذلك إفراغ القلب لعبادة الله تبارك وتعالى. الثانية وهي أعلى، أن تحبه لأنه محبوب عند الله عز وجل ويحب الله، وإن لم يتعلق غرض به لك في الدنيا والآخرة من علم أو معونة على دين أو غيره. وهذا أكمل، لأن الحب إذا غلب تعدى إلى كل من هو من المحبوب بسبب، حتى يحب الإنسان محب محبوبه ومحبوب محبوبه، بل يميز بين الكلب الذي هو في سكة محبوبه وبين سائر الكلاب. وإنما سراية الحب بقدر غلبة الحب، ومن أحب لقاء الله لم يمكنه ألا يحب عباده الصالحين المرضيين عنهم، إلا أن ذلك قد يقوى حتى يحمل على أن يسلك بهم مسلك نفسه، بل يؤثرهم على نفسه، وقد يقصر عن ذلك، وفضلهم عنده ينقسم بقدر درجته وقوته. وكذلك يبغض لا محالة من يعصيه ويخالف أمره، ويظهر أثر ذلك في مجانبته ومهاجرته وتقطيبه الوجه عند مشاهدته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل لفاجر علي يدا فيحبه قلبي. ذكره صاحب الفردوس عن معاذ رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة، فإني وجدت فيما أوحيته إلي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. انتهى الهامش. قوله اللهم لا تجعل لفاجر علي يدا فيحبه قلبي، حذرا من أن يقدح ذلك في البغض في الله. وبالجملة من لا يصادف من نفسه الحب في الله والبغض في الله بهذه الأسباب فهو ضعيف الإيمان. وهذا له تفصيل وتحقيق، فاطلبه من كتاب الصحبة والأخوة في الله تعالى. الأصل التاسع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، الآية. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الآية. وقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتتأولونها على خلاف تأويلها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل إلا أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. هامش. رواه الإمام أحمد في مسنده. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذب الله قرية فيها 18,000 أعمالهم أعمال الأنبياء، قالوا: يا رسول الله، كيف ذلك؟ قال: لم يكونوا يغضبون لله عز وجل، ولا يأمرون بالمعروف، ولا ينهون عن المنكر. فصل: كل من شاهد منكرا ولم ينكره وسكت عنه فهو شريك فيه، فالمستمع شريك المغتاب، ويجري هذا في جميع المعاصي، حتى في مجالسة من يلبس الديباجة ويتختم بالذهب ويجلس على الحرير. والجلوس في دار أو في حمام على حيطانها صور أو فيها أواني من ذهب أو فضة، أو الجلوس في مسجد يسيء الناس الصلاة فيه فلا يتمون الركوع والسجود، أو الجلوس في مجلس وعظ يجري فيه ذكر البدعة، أو في مجلس مناظرة أو مجادلة يجري فيها الإيذاء والإيحاش بالسعة والشتم. وبالجملة من خالط الناس كثرت معاصيه وإن كان تقيا في نفسه، إلا من يترك المداهنة ولا يأخذه في الله لومة لائم، ويشتغل بالحسبة، احتسب الأجر على الله ادخره عنده، لا يرجو ثواب الدنيا. والاسم الحسبة بالكسر، انتهى. ويشتغل بالحسبة والمنع، وإنما يسقط عنه الوجوب بأمرين: أحدهما أن يعلم أنه إن أنكر لم يلتفت إليه ولم يترك المنكر ونظر إليه بعين الاستهزاء، وهذا هو الغالب في منكرات ترتكبها الفقهاء ومن يزعم أنه من أهل الدين، فهنا يجوز السكوت. ولكن يستحب الزجر باللسان إظهارا لشعار الدين مهما لم يقدر على غير الزجر باللسان، ويجب أن يفارق ذلك الموضع، فليس يجوز مشاهدة المعصية بالاختيار، فمن جلس في مجلس الشرب فهو فاسق وإن لم يشرب، ومن جالس مغتابا أو لابس حرير أو آكل ربا أو حرام فهو فاسق، فليقم من موضعه. والثاني أن يعلم أنه يقدر على المنع من المنكر بأن يرى زجاجة فيها خمر يرميها فتكسر، أو يسلب آلة الملاهي من يده ويضربها على الأرض، ولكن يعلم أنه يضرب أو يصاب بمكروه، فهاهنا يستحب الحسبة لقوله تعالى: وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ولا يجب إلا أن يكون المكروه الذي يصيبه له درجات كثيرة يطول النظر فيها، ذكرناها في كتاب الأمر بالمعروف من الإحياء. وعلى الجملة فلا يسقط الوجوب إلا بمكروه في بدنه بالضرب، أو في ماله بالاستهلاك، أو في جاهه بالاستخفاف به بوجه يقدح في مروءته. فأما لخوف استيحاش المنكر عليه وخوف تعرضه له باللسان وعداوته له، أو توهم سعيه له في المستقبل بما يسوءه أو يحول بينه وبين زيادة خير يتوقعها، فكل ذلك موهومات وأمور ضعيفة لا يسقط الوجوب بها. فصل: عمدة الحسبة شيئان، أحدهما الرفق واللطف والبداية بالوعظ على سبيل اللين لا على سبيل العنف والترفع والإذلال بدالة الصلاح، فإن ذلك يؤكد داعية المعصية ويحمل العاصي على المناكرة وعلى الإيذاء، ثم إذا آذاه ولم يكن حسن الخلق غضب لنفسه وترك الإنكار لله تعالى واشتغل بشفاء غليله منه فيصير عاصيا، بل ينبغي أن يكون كارها للحسبة يود لو ترك المعصية بقول غيره، فإنه إذا أحب أن يكون هو المتعرض كان ذلك لما في نفسه من دالة الاحتساب وعزته. وقال عليه السلام: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا رفيق فيما يأمر به، رفيق فيما ينهى عنه، حليم فيما يأمر به، حليم فيما ينهى عنه. فقيه فيما يأمر به، فقيه فيما ينهى عنه. هامش: قال العراقي حديث لا يأمر بالمعروف إلى آخره، لم أجده هكذا. وللبيهقي في الشعب من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف إلى آخره. ووعظ المأمون رحمة الله عليه واعظ بعنف فقال: يا رجل ارفق، فقد بعث الله تعالى من هو خير منك إلى من هو شر مني، فأمره بالرفق. فقال الله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وروى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه أن غلاما شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتأذن لي بالزنا؟ فصح الناس به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقروه أقروه، أدن مني. فدنا منه، فقال عليه السلام: أتحبه لأمك؟ فقال: لا، جعلني الله فداك. قال عليه السلام: كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. ثم قال: أتحبه لابنتك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. حتى ذكر له الأخت والعمة والخالة، ويقول عليه السلام: كذلك الناس لا يحبونه. ثم وضع يده على صدره وقال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك شيء أبغض إليه من الزنا. وقال بعضهم للفضيل: إن سفيان بن عيينة قبل جوائز السلطان فقال: ما أخذ منهم إلا دون حقه. ثم خلى به وعاتبه بالرفق فقال: يا أبا علي، إن لم تكن من الصالحين فإنا نحب الصالحين. العمدة الثانية: أن يكون المحتسب قد بدأ بنفسه فهذبها وترك ما ينهى عنه أولا. قال الحسن البصري: إذا كنت تأمر بالمعروف فكن من آخذ الناس به، وإلا هلكت. فهذا هو الأولى حتى ينفع كلامه، وإلا استهزئ به. وليس هذا شرطا، بل يجوز الاحتساب للعاصي أيضا. هامش: في الخلاصة من كتب الحنفية: رجل رأى منكرا وهو ممن يرتكب هذا المنكر يلزمه النهي عنه، نعم الأولى أن يكون ممن لا يرتكب، انتهى. قال المناوي: لأنه يجب ترك المنكر وإنكاره معا، فلا يسقط بترك أحدهما وجوب الآخر. ولهذا قيل للحسن: فلان لا يعظ ويقول: أخاف أن أقول ما لا أفعل. قال: وأينا يفعل ما يقول؟ يود الشيطان لو ظفر بهذا، فلم يأمر أحد بمعروف. وقال أنس: قلنا يا رسول الله لا نأمر بالمعروف حتى نعمل به كله، ولا ننهى عن المنكر حتى نجتنبه كله. قال عليه السلام: بلى، مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله، وانهوا عن المنكر وإن لم تجتنبوه كله. وقال الحسن البصري: يريد ألا يظفر الشيطان منكم بهذه الخصلة، وهو أن لا تأمروا بالمعروف حتى تأتوا به كله، يعني أن هذا يؤدي إلى حسم باب الحسبة، فمن ذا الذي يعصم عن المعاصي. هامش: حديث أنس: قلنا يا رسول الله لا نأمر بالمعروف إلى آخره، رواه الطبراني في الأوسط، فإن قيل إطلاقه مخالف لظاهر قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم الآية. قال البيضاوي: الآية ناعية على من يعظ غيره ولا يعظ نفسه سوء صنيعه وخبث نفسه، وإن فعله فعل الجاهل بالشرع أو الأحمق الخالي من العقل. والمراد بها حث الواعظ على تزكية النفس والإقبال عليها بالتكميل، لا منع الفاسق عن الوعظ. فإن الإخلال بأحد الأمرين المأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخر. الأصل العاشر في اتباع السنة. اعلم أن مفتاح السعادة اتباع السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مصادره وموارده وحركاته وسكناته، حتى في هيئة أكله وقيامه ونومه وكلامه. لست أقول ذلك في آدابه في العبادات فقط، لأنه لا وجه لإهمال السنن الواردة فيها، بل ذلك في جميع أمور العادات، فبذلك يحصل الاتباع المطلق. قال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فعليك أن تلبس السراويل قاعدة، وتتعمم قائما، وتبتدئ باليمين في تنعلك، وتأكل بيمينك، وتقلم أظافرك، وتبتدئ بمسبحة اليد اليمنى، وتختم بإبهامها، وفي الرجل تبتدئ بخنصر اليمنى وتختم بخنصر اليسرى، وكذلك في جميع حركاتك وسكناتك. فقد كان محمد بن أسلم لا يأكل البطيخ لأنه لم ينقل إليه كيفية أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وسهى بعضهم فابتدأ في لبس الخف باليسرى، فكفر عن ذلك بكر حنطة. فلا ينبغي أن تتساهل في أمثال ذلك فتقول هذا مما يتعلق بالعادات فلا معنى للاتباع فيه، لأن ذلك يغلق عليك بابا عظيما من أبواب السعادة. فصل. لعلك تشتهي الآن الوقوف على السبب المرغب في الاتباع في هذه الأفعال، وتستبعد أن يكون تحت ذلك أمر مهم يقتضي هذا التشديد العظيم لمخالفه. فاعلم أن ذكر السر في آحاد تلك السنن طويل لا يحتمل هذا الكتاب شرحه، لكن ينبغي أن تفهم أن ذلك ينحصر في ثلاثة أنواع من الأسرار. الأول أن قد نبهناك في مواضع العلاقة التي بين الملك والملكوت، وبين الجوارح والقلب، وكيفية تأثر القلب بعمل الجوارح. فإن القلب كالمرآة لا تتجلى فيه حقائق الأشياء إلا بتفقيله وتنويره وتعديله. أما تفقيله فبإزالة خبث الشهوات وكدورة الأخلاق الذميمة، وأما تنويره فبأنوار الذكر والمعرفة. ويعين على ذلك العبادة الخالصة إذا أديت على كمال الخدمة بمقتضى السنة. وأما تعديله فبأن يجري في جميع حركات الجوارح على قانون العدل، إذ اليد لا تصل إلى القلب حتى تقصد بتعديله وتحدث فيه هيئة معتدلة صحيحة لا اعوجاج فيها. وإنما التصرف في القلب بواسطة تعديل الجوارح وتعديل حركاتها. ولهذا كانت الدنيا مزرعة الآخرة، ولهذا تعظم حسرة من مات قبل التعديل لانسداد طريق التعديل بالموت، إذ تنقطع علاقة القلب عن الجوارح. فمهما كانت حركات الجوارح بل حركات الخواطر أيضا موزونة بميزان العدل، حيث في القلب هيئة عادلة مستوية تستعد لقبول الحقائق على نعت الصحة والاستقامة، كما تستعد المرآة المعتدلة لمحاكاة الصور الصحيحة من غير اعوجاج. ومن العدل وضع الأشياء مواضعها، ومثاله أن الجهات مثلا أربعة، وقد خص منها جهة القبلة بالتشريف. فالعدل أن تستقبل في أحوال الذكر والعبادة والوضوء، وأن تنحرف عنها عند قضاء الحاجة وكشف العورة إظهارا لفضل ما ظهر فضله. ولليمين زيادة على اليسار غالبا لفضل القوة، فالعدل أن تفضلها على اليسار وتستعملها في بعض الأعمال الشريفة كأخذ المصاحف والطعام، وتترك اليسار للاستنجاء وتناول القاذورات. وقلم الأظفار مثلا تطهير لليد، فهو إكرام، فينبغي أن تبتدئ بالإكرام والأفضل، وربما لا يستقل عقلك بالتفطن للترتيب في ذلك وكيفية البداية، فاتبع فيه السنة وابتدئ بالمسبحة من اليمنى، لأن اليد أفضل من الرجل واليمنى أفضل من اليسرى، والمسبحة التي بها الإشارة في كلمة التوحيد أفضل من سائر الأصابع. ثم بعد ذلك تدور من يمين المسبحة، وللكف ظهر ووجه، فوجهه ما تقابله، فإذا جعلت الكف وجه اليد كان يمين المسبحة من جانب الوسطى، فقدر اليدين متقابلتين بوجههما، وقدر الأصابع كأنها أشخاص، فتدور بالمقروض من المسبحة إلى أن تختم بإبهام اليمنى. كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحكمة في ذلك ما ذكرنا. فإذا أنت تعودت رعاية العدل في دقائق الحركات، صارت العدالة والصحة هيئة راسخة في قلبك، واستوت صورها، وبذلك تستعد لقبول سورة السعادة. ولذلك قال الله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فروح الله عز وجل مفتاح أبواب السعادة، ولم يكن نفخها إلا بعد التسوية، يرجع إلى التعديل، وفي ذلك سر طويل يطول شرحه، وإنما نريد الرمز إلى أصله. فإن كنت لا تقوى على فهم حقيقته فالتجربة تنفعك، فانظر إلى من تعود الصدق كيف يصدق رؤياه غالبا، لأن الصدق حصل في قلبه هيئة صادقة، يتلقى لوافح الغيب في النوم على الصحة. وانظر كيف يكذب رؤيا الكذاب، بل رؤيا الشاعر لتعوده التخيلات الكاذبة، فعوجاج لذلك صورة قلبه. فإن كنت تريد أن تلمح جنات القدس فاترك ظاهر الإثم وباطنه، واترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واترك الكذب حتى في حديث النفس أيضا. السر الثاني أن تعلم أن الأشياء المؤثرة في بدنك بعضها إنما يعقل تأثيرها بنوع من المناسبة إلى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، كقولك إن العسل يضر المحرورين وينفع البارد مزاجه، ومنها ما لا يدرك بالقياس ويعبر عنه بالخواص، وتلك الخواص لم يوقف عليها بالقياس، بل مبدأ الوقوف عليها وحي أو إلهام. فالمغناطيس يجذب الحديد، والسقمونيا يجذب خلط السفراء من أعماق العروق، لا على القياس بل بخاصية وقف عليها إما بالإلهام أو بالتجربة. وأكثر الخواص عرفت بالإلهام، وأكثر التأثيرات في الأدوية وغيرها من قبل الخواص. فلذلك فاعلم أن تأثيرات الأعمال في القلب تنقسم إلى ما هو يفهم وجه مناسبته، كعلمك بأن اتباع الشهوة الدنيوية يؤكد علاقته مع هذا العالم، فيخرج من العالم منكوس الرأس موليا وجهه إلى هذا العالم إذ فيه محبوبه. وكعلمك أن المداومة على ذكر الله تعالى تؤكد الأنس بالله تعالى وتوجب الحب، حتى تعظم اللذة به عند فراق الدنيا والقدوم على الله سبحانه وتعالى، إذ اللذة على قدر الحب، والحب على قدر المعرفة والذكر، ومن الأعمال ما يؤثر في الاستعداد لسعادة الآخرة أو لشقاوتها بخاصية ليست على القياس لا يوقف عليها إلا بنور النبوة. فإذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد عدل عن أحد المباحين إلى الآخرة وآثره عليه مع قدرته عليهما فاعلم أنه طلع بنور النبوة على خاصية فيه وكوشف به من عالم الملكوت، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله أمرني أن أعلمكم مما علمني وأؤدبكم مما أدبني، فلا يكثرن أحدكم الكلام عند المجامعة، فإنه يكون منه خرس الولد، ولا ينظرن أحدكم إلى فرج امرأته إذا هو جامعها، فإنه يكون منه العمى. قال الإمام ابن حجر العسقلاني: في كون النظر إلى الفرج يورث العمى أو النسيان ما وجدت فيه شيئا من الأخبار والآثار وما روي فيه فموضوع. نعود للحديث. قال: ولا يقبلن أحدكم امرأته إذ هو جامعها، فإنه يكون منه صمم الولد. ولا يديمن أحدكم النظر في الماء، فإنه يكون منه ذهاب العقل. وهذا مثال مما ذكرناه، وأردنا تنبيهك على اطلاعه على خواص الأشياء بالإضافة إلى أمور الدنيا لتقيس به اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ما يؤثر بالخاصية في السعادة والشقاوة، فلا ترضى فترضى لنفسك أن تصدق محمد بن زكريا الرازي المتطبب فيما يذكره من خواص الأشياء في الحجامة والأحجار والأدوية، ولا تصدق سيد البشر محمد بن عبد الله الهاشمي المكي المدني صلوات الله عليه وسلامه فيما يخبر به عنها، وأنت تعلم أنه صلى الله عليه وسلم مكاشف من العالم الأعلى بجميع الأسرار. وهذا ينبهك على الاتباع فيما لا يفهم وجه الحكمة فيه على ما ذكرناه في السر الأول. السر الثالث: أن سعادة الإنسان أن يتشبه بالملائكة في النزوع عن الشهوات وكسر النفس الأمارة بالسوء، ويبعد عن مشابهة البهيمة المهملة سدى التي تسترسل في اتباع الهوى بحسب ما يقتضيه طبعها من غير حاجز. ومهما تعود الإنسان في جميع الأمور أن يفعل ما يشاء من غير حاجز ألف اتباع مراده وهواه وغلب على قلبه صفة البهيمة، فمصلحته أن يكون في جميع حركاته ملجما بلجام يصده عن طريق إلى طريق كي لا تنسى نفسه العبودية ولزوم الصراط المستقيم، فيكون أثر العبودية ظاهرا عليه في كل حركة، إذ لا يفعل شيئا بحسب طبعه بل بحسب الأمر، فلا ينفك في جميع أحواله عن مصادمات الزمان بإيثار بعض الأمور على بعض. ومن ألقى زمامه إلى يد كلب مثلا حتى لم يكن تصرفه وترده بحكم غيره، فنفسه أقوم إلى قبول الرياضة الحقيقية وأقرب وأقوى ممن جعل زمامه في يد هواه يسترسل بها استرسال البهيمة. وتحت هذا سر عظيم في تزكية النفس، وهذه فائدة تحصل بوضع الشارع صلى الله عليه وسلم كيفما وضعه. والفائدة الحكمية والخاصية لا تتغير بالوضع، وهذا يتغير بالوضع، فإن المقصود ألا يكون مخلى مع اختياره، وذلك المقصود يحصل بالمنع عن أحد الجانبين أي جانب كان. وفي مثل هذا يتصور أن تختلف الشرائع لأنه ثمرة الوضع، فيكفيك هذه التنبيهات الثلاثة على فضل ملازمة الاتباع في جميع الحركات والسكنات. فصل: هذا التحريص كله الذي ذكرته إنما هو في العادات، وأما في العبادات فلا أعرف لترك السنة من غير عذر وجها: كفر خفي أو حمق جلي. جلي بيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد 27 درجة، هامش رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، انتهى. فكيف تسمح نفس المؤمن بتركها من غير عذر؟ نعم، يكون السبب في ذلك إما حمق أو غفلة بألا يفكر في هذا التفاوت العظيم. ومن يستحمق غيره إذا آثروا أحدا على اثنين كيف لا يستحمق نفسه إذا آثر واحدا على 27، لا سيما فيما هو عماد الدين ومفتاح السعادة الأبدية. وأما الكفر فهو أن يخطر بباله أن هذا ليس كذلك، وإنما ذكره للترغيب في الجماعة، وإلا فأي مناسبة بين الجملة وبين هذا العدد المخصوص من بين سائر الأعداد؟ وهذا كفر خفي قد ينطوي عليه الصدر وصاحبه لا يشعر به، فما أعظم حماقة من يصدق المنجم والطبيب في أمور أبعد من ذلك، ولا يصدق النبي المكاشف بأسرار الملكوت. فإن المنجم لو قال لك: إذا انقضى 27 يوما من أول تحويل طالعك أصابتك نكبة فاحترز في ذلك اليوم واجلس في بيتك، فلا تزال في تلك المدة تستشعر وتترك جميع أشغالك. ولو سألت المنجم عن سببه لقال لك: إنما قلت ذلك لأن بين درجة الطالع وموضع زحل 27 درجة، فتتأثر النكبة في كل درجة يوما أو شهرا. فإذا قيل لك: هذا هوس إذ لا مناسبة له، فلا تصدقن به، فلا يخلو قلبك عن الاستشعار، وتقول في أفعال الله تعالى عجائب لا تعرف مناسبتها، ولعلها خواص لا تدرك. وقد عرف بالتجربة أن ذلك مما يؤثر وإن لم يعرف مناسبته، ثم إذا آل الأمر إلى خبر النبوة عن الغيب أنكرت مثل هذه الخواص وطلبت المناسبة الصريحة. فهل لهذا سبب إلا شرك خفي؟ لا، بل كفر جلي إذ لا محمل له سواه. وسبب هذا التكاسل كله أنك لا يهمك أمر آخرتك، فإن أمر دنياك لما كان يهمك فتحتاط فيه بقول المنجم والطبيب وبالاختلاج والفأل والأمور البعيدة عن المناسبة غاية البعد، وتنقاد إلى الاحتمالات البعيدة، لأن الشفيق بسوء الظن مولع. ولو تفكرت لعلمت أن هذا الاحتياط بالخطر الأبدي اليق. فإن قلت: ففي أي جنس من الأعمال ينبغي أن تتبع السنة؟ فأقول: في كل ما وردت به السنة، والأخبار في ذلك كثيرة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من احتجم يوم السبت والأربعاء فأصابه برص فلا يلومن إلا نفسه. هامش في الراموز: من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فرأى في جسده وضحا فلا يلومن إلا نفسه، رواه الحاكم والبيهقي وأبو داود وتعقب، ورواه أحمد عن أبي هريرة. قال الذهبي في التخليص: فيه سليمان بن أرقم متروك. وقال في المهذب: سليمان واهن. قال ابن حجر: بعد سوق أخبار الحجامة في الأيام المخصوصة، وتكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء، قال حنبل إسحاق: كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا انقطع شفع نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحد حتى يصلح شفعه. هامش: الحديث رواه أحمد والبخاري والنسائي عن أبي هريرة والطبراني عن شداد. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ولدت امرأة فليكن أول ما تأكل تأكل الرطب، فإن لم يكن فتمر، فإنه لو كان شيء أفضل منه لأطعمه الله عز وجل مريم حين ولدت عيسى عليه السلام. هامش: قال ابن كثير في تفسيره: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا نساءكم الولد الرطب، فإن لم يكن رطب فتمر، وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران. هذا حديث منكر جدا. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتي أحدكم بالحلواء فليصب منه، وإذا أتي أحدكم بالطيب فليمس منه. هامش: في راموز ضياء الدين: إذا وضع الطيب بين يدي أحدكم فليصب منه ولا يرده، وإذا وضع الحلواء بين يدي أحدكم فليأكل منه ولا يرده. رواه الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة. قال البيهقي: إسناده غير قوي. وفي البخاري: كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. قال ضياء الدين: فلفظ الحلوى يعم كل ما فيه حلو وما يشابه الحلو والعسل من كل مأكل لذيذ. انتهى. وأمثال ذلك في العادات كثيرة، ولا يخلو شيء منها عن سر خاتمة في ترتيب الأوراد، وتنعطف على الأمور العشرة. اعلم أن هذه العادات التي فصلناها منها ما يمكن الجمع بينها كالصوم والصلاة والقراءة، ومنها ما لا يمكن الجمع بينها كالقراءة والذكر والقيام بحقوق الناس والصلاة. فينبغي أن يكون من أهم أمورك توزيع أوقاتك على أصناف الخيرات من صباحك إلى مسائك، ومن مسائك إلى صباحك. وتعلم أن مقصود العبادات تأكيد الأنس بذكر الله عز وجل للإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور. ولن يسعد في دار الخلود إلا من قدم على الله سبحانه محبا له، ولا يكون محبا له إلا من كان عارفا به مكثرا لذكره. ولا يحصل المعرفة والحب إلا بالفكر والذكر الدائم، ولن يدوم الذكر في القلب إلا بالمذاكرات، وهي العبادات المستغرقة للأوقات على التعاقب. ولاختلاف أصنافها زيادة في التذكير ومنع الملال وسقوط أثره عن القلب بالدوام الذي ينتهي إلى حد الاعتياد. نعم، إن كنت والها بالله عز وجل مستغرقا به لم تفتقر إلى ترتيب الأوراد، بل وردك واحد وهو ملازمة الذكر. وما أرى إلا أن تكون كذلك، فإن ذلك من أعز الأمور. فإن لم تكن والها وكنت مستهترا فعليك أن ترتب أورادك، فأحد الأوراد هو من وقت انتباهك من النوم إلى طلوع الشمس. وينبغي أن تجمع في هذا الوقت الشريف بعد الفراغ من الصلاة بين الذكر والدعاء والقراءة والتفكر، فإن لكل واحد أثرا آخر في تنوير القلوب. وتعرف كيفية ذلك وتفصيله من كتاب بداية الهداية وكتاب ترتيب الأوراد، وكذلك تفعل بين الطلوع والزوال، وبين الزوال والغروب، وبين الغروب والعشاء، فإنها من أشرف الأوقات. لأن النشاط إنما يتوفر بأن تميز ورد كل وقت عبادة أخرى تنتقل من بعضها إلى بعض. هذا إن كنت من العباد، فإن كنت معلما أو واليا فالاشتغال بذلك أولى في بياض النهار وأفضل من العبادات البدنية، لأن أصل الدين العلم الذي به يحصل التعظيم لأمر الله سبحانه والنفع الذي يصدر عن الشفقة على خلق الله تعالى. قوله فإن كنت معلما أو واليا فالاشتغال بذلك أولى في بياض النهار، قال في الهامش أي بما هو شأنك، وهو العلم للمعلم ونفع الرعية من الوالي، انتهى. وكذلك إن كنت معيلا محترفا فالقيام بحق العيال بكسب الحلال أفضل من العبادات البدنية، ولكن في جميع ذلك لا ينبغي أن تخلو وتنفك عن ذكر الله تعالى، بل تكون كالمستهتر بمعشوقه المدفوع إلى شغل من الأشغال لضرورة وقته، فهو يعمل ببدنه وهو غائب عن عمله، حاضر بقلبه مع معشوقه. حكي عن أبي الحسن الجرجاني أنه كان يعمل بالمسحات، قال لعلها الفأس، دائما، وكان يقول أعطينا اليد واللسان والقلب، فاليد للعمل واللسان للحق. ولنقتصر على هذا القدر في قسم الطاعات الظاهرة، ففيه الكفاية إن شاء الله. القسم الثالث في تزكية القلب عن الأخلاق المذمومة، وقال الله تعالى قد أفلح من تزكى، وقال قد أفلح من زكاها، والتزكية هي التطهير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. هامش رواه الترمذي من حديث رجل من بني سليم، وقال حسن، ورواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري. فافهم منه أن كمال الإيمان بتزكية القلب عما لا يحبه الله عز وجل وتحليته بما يحبه الله، فالتزكية شطر الإيمان. وكيف يشتغل بالطهارة من يعرف النجاسة؟ فلنذكر الأخلاق المذمومة وهي كثيرة، ولكن نحتاج أن نرد شعبها إلى 10 أصول. الأصل الأول في شرح الطعام، وهو من الأمهات، لأن المعدة ينبوع الشهوات، إذ منها تتشعب شهوة الفرد، ثم إذا غلبت شهوة المأكول والمنكوح يتشعب منها شره المال، إذ لا يتوصل إلى قضاء الشهوتين إلا به، ويتشعب من شهوة المال شهوة الجاه، إذ يعسر كسب المال دونه، ثم عند حصول المال والجاه وطلبهما يزدحم الآفات كلها كالكبر والرياء والحسد والحقد والعداوة وغيرها، ومنبع جميع ذلك البطن. فلهذا عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الجوع، فقال عليه السلام ما من عمل أحب إلى الله تعالى من الجوع والعطش، وقال لا يدخل ملكوت السماء من ملأ بطنه. هامش حديث لا يدخل ملكوت السماء، قال العراقي لم أجده. ومثله حديث سيد الأعمال الجوع، وحديث الفكر نصف العبادة، وحديث أفضلكم عند الله أطولكم جوعا، إلى آخره. وقال عليه السلام سيد الأعمال الجوع، وقال عليه السلام الفكر نصف العبادة، وقلة الطعام هي العبادة. وقال عليه السلام أفضلكم عند الله تعالى أطولكم جوعا وتفكرا، وأبغضكم إلى الله تعالى كل أكول شروب نؤوم. وقال عليه السلام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه، وإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هامش: حديث ما ملأ ابن آدم وعاء إلى آخره، رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان. وقال عليه السلام: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاري الشيطان بالجوع والعطش. وقال عليه السلام لعائشة رضي الله عنها: أديموا قرع باب الجنة يفتح لكم. قالت: كيف نديم؟ قال عليه السلام: بالجوع والظمأ. وقال عليه السلام: كلوا واشربوا في أنصاف البطون، فإنه جزء من النبوة. هامش: قال العراقي حديث الحسن عن أبي هريرة: البسوا الصوف وشمروا وكلوا في أنصاف البطون تدخلوا في ملكوت السماء، رواه الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف. فصل: لعلك تشتهي أن تعلم السر في تعظيم الجوع ومناسبته لطريق الآخرة، فاعلم أن له فوائد كثيرة، ولكن يرجع أصولها إلى سبع: إحداها صفاء القلب ونفاذ البصيرة، فإن الشبع يورث البلادة ويعمي القلب. قال صلى الله عليه وسلم: من أجاع بطنه عظمت فكرته وفطن قلبه. حديث من أجاع إلى آخره، قال العراقي: لم أجد له أصلا. انتهى. ولا يخفى أن مفتاح السعادة المعرفة، ولا تنال إلا بصفاء القلب، فلذلك كان الجوع قرعا لباب الجنة. الثانية: رقة القلب حتى يدرك به لذة المناجات ويتأثر بالذكر والعبادة. وقال الجنيد: يجعل أحدكم بينه وبين قلبه مخلاة من الطعام، ويريد أن يجد حلاوة المناجات. ولا يخفى عليك أن أحوال القلب من الخشية والخوف والرقة والمناجات والانكسار بالهيبة من مفاتيح أبواب الجنة، وإن كان باب المعرفة فوقه، والجوع قرع لهذا الباب. الثالثة: ذل النفس وزوال البطر والطغيان منها، فلا تكسر النفس بشيء كالجوع، والطغيان داع إلى الغفلة عن الله تعالى، وهو باب الجحيم والشقاوة، والجوع إغلاق لهذا الباب، وفي إغلاق باب الشقاوة فتح باب السعادة. ولذلك لما عرضت الدنيا عليه صلى الله عليه وسلم قال: بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت صبرت وتضرعت، وإذا شبعت شكرت. الرابعة: أن البلاء من أبواب الجنة، لأن فيه مشاهدة طعم العذاب، وبه يعظم الخوف من عذاب الآخرة، ولا يقدر الإنسان على أن يعذب نفسه بشيء كالجوع، فإنه لا يحتاج فيه إلى تكلف، وترتبط بها فوائد أخرى، فيكون مشاهدا بلاء الله تعالى على الدوام. الخامسة: وهي من كبار الفوائد كسر شهوات المعاصي والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء، وكسر سائر الشهوات التي هي منابع المعاصي. قال رضي الله عنه: ما شبعت قط إلا عصيت أو هممت بالمعصية. وقالت عائشة رضي الله عنها: أول بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبع، إن القوم إذا شبعت بطونهم جمحت بهم نفوسهم إلى الدنيا. السادسة: خفة البدن للتهجد والعبادة، وزوال النوم المانع من العبادة، فإن رأس مال السعادة العمر، والنوم ينقص العمر إذا يمنع من العبادة. وأصله كثرة الأكل. قال أبو سليمان: الدراني: من شبع دخل عليه ست آفات: فقد حلاوة العبادة، وتعذر حفظ الحكمة، وحرمان الشفقة على الخلق، لأنه إذا شبع ظن أن الخلق كلهم شباع، وثقل العبادة، وزيادة الشهوات، وأن سائر المؤمنين يدورون حول المساجد وهو يدور حول المزابل. السابعة: خفة المؤنة، وإمكان القناعة بقليل من الدنيا، وإمكان إيثار الفقر، فإن من تخلص من شره بطنه لم يفتقر إلى مال كثير، فيسقط عنه أكثر هموم الدنيا، فمهما أراد أن يستقرض لقضاء شهوة البطن استقرض من نفسه وترك شهوته. وكان إذا قيل لإبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه في شيء إنه غال قال: أرخصوه بالترك. فصل: لعلك تقول: قد صار الشبع والإكثار في الأكل عادة، فكيف أتركها؟ فاعلم أن ذلك يسهل على من أراده بالتدريج، وهو أن ينقص كل يوم من طعامه لقمة حتى ينقص رغيفا في مقدار شهر، فلا يظهر أثره ويصير التقليل عادته. ثم إذا أذعنت بالتقليل فلك النظر في الوقت والقدر والجنس. أما القدر فله ثلاث درجات: أعلاها وهي درجة الصديقين الاقتصار على قدر القوام، وهو الذي يخاف النقصان منه على العقل أو الحياة، وهو اختيار سهل التستري. وكان يرى أن الصلاة قاعدا لضعفه بالجوع أفضل من الصلاة قائما مع قوة الأكل. الثانية: أن تقنع بنصف مد كل يوم، وهو ثلث البطن. وعلى ذلك كان عادة عمر رضي الله عنه وجماعة من الصحابة إذ كان قوتهم في الأسبوع صاعا من شعير. الثالثة: المد الواحد وما جاوز ذلك فهو مشاركة مع أهل العادة، وميل عن طريق السالكين المسافرين إلى الله تعالى. هامش: المد رطلاني بالعراقي. انتهى. وقد يؤثر في المقادير اختلاف الأحوال والأشخاص، وعند ذلك فالأصل فيه أن يمد اليد إذا صدق جوعه، ويكف وهو بعد صادق الاشتهاء. وعلامة صدق الجوع أن تشتهي أي خبز كان من غير أدم، فإذا استثقل الأكل بغير أدم فهو علامة الشبع. وأما الوقت ففيه أيضا ثلاث درجات: أعلاها أن يطوي ثلاثة أيام فما فوقها، فقد كان الصديق رضي الله عنه يطوي ستة أيام، وإبراهيم بن أدهم والثوري سبعا، وبعضهم انتهى إلى 40 يوما. وقيل: من طوى 40 يوما ظهرت له لا محالة أشياء من عجائب الملكوت، ولا يمكن ذلك إلا بالتدريج. وأما الأوسط بأن يطوي يومين، والأدنى بأن يأكل في اليوم مرة واحدة، فمن أكل مرتين لم تكن له حالة جوع أصلا، فيكون قد ترك فضيلة الجوع. وأما الجنس فأعلاه خبز البر مع الإدام، وأدناه خبز الشعير بلا إدام، والمداومة على الإدام مكروه جدا. قال عمر رضي الله عنه لولده: كل مرة خبزا ولحما، ومرة خبزا وسمنا، ومرة خبزا ولبنا، ومرة خبزا وملحا، ومرة خبزا قفارا، أي غير مأدوم. فهذا تنبيه على الأحسن في أهل العادة. وأما السالكون الطريق فقد بالغوا في ترك الإدام، بل في ترك الشهوات جملة، حتى كان بعضهم يشتهي الشهوة 10 سنين وعشرين سنة وهو يخالف نفسه ويمنعها شهواتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم ونبتت عليه أجسامهم، وإنما همهم ألوان الطعام وأنواع اللباس ويتشدقون في الكلام. هامش حديث شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم، الحديث رواه ابن عدي في الكامل والبيهقي في شعب الإيمان من حديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي من حديث فاطمة بنت الحسين مرسلا. قال الدارقطني في العلل: إنه أشبه بالصواب، ورواه أبو نعيم في الحلية بإسناد لا بأس. وقد شرحنا طريق السلف في ترك الشهوات في كتاب كسر الشهوتين. الأصل الثاني في شره الكلام، وذلك لا بد من قطعه، فإن الجوارح كلها تؤثر أعمالها في القلب، ولكن اللسان أخص به، لأنه يؤدي عن القلب ما فيه من الصور، فيقتضي كل كلمة صورة في القلب محاكية لها. فلذلك إذا كان كاذبا حصل في القلب صورة كاذبة واعوج به وجه القلب، وإذا كان في شيء من الفضول مستغنا عنه اسود به وجه القلب وأظلم حتى تنتهي كثرة الكلام إلى إماتة القلب. ولذلك عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر اللسان فقال: من يتوكل لي بما بين لحييه ورجليه أتوكل له بالجنة. هامش قال العراقي: حديث سهل بن سعد من يتوكل لي إلى آخره، رواه البخاري. وسئل عن أكثر ما يدخل النار فقال عليه السلام: الأجوفان، الفم والفرج. هامش الحديث: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج، رواه أحمد والبخاري في الأدب والترمذي، وقال: صحيح غريب، وابن حبان والبيهقي والحاكم. انتهى. وقال عليه السلام: وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هامش حديث معاذ: قلت يا رسول الله أن أؤاخذ بما نقول؟ فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وصححه وابن ماجة والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وقال: من صمت نجا. هامش حديث: من صمت نجا، هو عند الطبراني بسند جيد. انتهى. وقال له معاذ: أي الأعمال أفضل؟ فأخرج لسانه ووضع عليه يده وقال: إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. هامش رواه الطبراني وابن أبي الدنيا في الصمت، وقال: إصبعه مكان يده. انتهى. وقال عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هامش رواه البخاري ومسلم. انتهى. وقال عليه السلام: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. هامش أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر بسند ضعيف، وقد رواه أبو حاتم ابن حبان في روضة العقلاء، والبيهقي في الشعب موقوفا على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ولهذا كان الصديق رضي الله عنه يضع حجرا في فيه ليمنع نفسه من الكلام. فصل: اعلم أن للسان 20 آفة شرحناها في كتاب آفات اللسان ويطول ذكرها، ويكفيك العمل بآية واحدة. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، الآية. ومعناها ألا تتكلم فيما لا يعنيك، وتقتصر على المهم، ففيه النجاة. قال أنس رضي الله عنه: استشهد غلام منا يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيئا لك الجنة يا بني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. هامش: حديث استشهد غلام، رواه الترمذي من حديث أنس مختصرا وقال غريب، وابن ماجه من حديث أبي هريرة. وحد ما لا يعني هو الذي لو ترك لم يفت به ثواب ولم تنتجز به ضرورة، ومن اقتصر من الكلام على هذا قل كلامه، فليحاسب العبد نفسه عند ذكره ما لا يعنيه، أنه لو ذكر الله تعالى بدلا عن تلك الكلمة لكان ذلك كنزا من كنوز السعادة. فكيف يسمح العقل بترك كنز مكنوز وأخذ مدرة؟ هذا لو لم يكن فيه إثم فقد استبدل بترك كل كنز وأخذ شعلة من النار. ومن جملة ما لا يعني حكاية الأسفار وأحوال أطعمة البلاد وعاداتهم وأحوال الناس وأحوال الصناعات والتجارات، وهو من جملة ما ترى الناس يخوضون فيه. فصل: لعلك تريد أن تعرف تفصيل بعض هذه الآفات، فاعلم أن الغالب على الألسنة من جملة العشرين آفة خمس: الكذب والغيبة والممارات والمدح والمزاح. الأولى: الكذب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هامش: رواه البخاري ومسلم، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك منه الناس، ويل له ويل له. هامش: رواه أبو داود والنسائي والترمذي، انتهى. وقيل: يا رسول الله، أيذني المؤمن؟ أيسرق المؤمن؟ قال عليه السلام: قد يكون ذلك. هامش: قال العراقي في حديث عبد الله ابن حراد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يزني المؤمن؟ قال: قد يكون من ذلك. قال: هل يكذب؟ قال: لا. الحديث رواه ابن عبد البر في التمهيد بسند ضعيف، ورواه ابن أبي الدنيا في الصحف مقتصرا على الكذب وجعل السائل أبا الدرداء، انتهى. قال عليه السلام: قد يكون ذلك. فقيل له: أيكذب؟ فقال: لا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. وقال عليه السلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فقعد. وقال عليه السلام: ألا وقول الزور. هامش: رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه، انتهى. وقال عليه السلام: كل خصلة يطبع الله عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. هامش: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، انتهى.